السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، وحياكم وبياكم وجعل الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. ابتداء فقط تنبيه، إن شاء الله تعالى في رمضان جعلنا الله وإياكم ممن يدركه ويغفر له فيه، إن شاء الله تعالى يوم الجمعة أيضا، لكن يكون بعد العصر الساعة 4 عصرا، حتى اللي بيصلي بمسجد اللي عند بيت مكذا ويجي يمديه الساعة 4 عصرا في رمضان يوم الجمعة إن شاء الله تعالى، الساعة 4 عصرا يبدأ الدرس هنا إن شاء الله، وينتهي في الخامسة والربع، اللي أيضا عنده يعني أعمال أخرى أو يريد أن يمشي أو غير ذلك من الأمور يدرك إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فنحن في ليلة 26 من شهر شعبان لسنة 39 و400 بعد الألف، الموافق ليلة 12 من شهر مايو لسنة 18 و2000 في ضاحية الصديق في مسجد موضي، ومع الآية 64 من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. بعد أن كانت الدعوة من الله جل وعلا ثم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودعاهم الله تبارك وتعالى إلى المباهلة فخشوا وتوقفوا واضطربوا وامتنعوا من المباهلة، فصار نوع من الاستيحاش عندهم، فجاءهم هذا الخطاب الهين اللين السهل يدعوهم الله تبارك وتعالى فيه إلى الحق، طالما أنكم رفضتم المباهلة وامتنعتم منها وخفتم من آثارها فتعالوا إلى كلمة سواء، وخاطبهم بقوله قل يا أهل الكتاب، ولم يقل لهم يا مشركون، ولم يقل لهم يا يهود، وإنما قال يا أهل الكتاب، وهذه كلمة محببة إليهم. وقيل لهم أهل الكتاب لأنه بقي عندهم أثر هذا الكتاب، والكتاب الجنس، فيدخل فيه كتاب اليهود وهو التوراة، وكتاب النصارى وهو الإنجيل. وسمي اليهود باليهود لأنهم قالوا هدنا إليك، أي رجعنا إليك. وسمي النصارى بالنصارى لأن الله تبارك لما أمر عيسى أن يقول من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فسموا نصارى أو أنصار من هذا الباب. الله تبارك وتعالى دعاهم بما يحبون من الكلمات، قل أي يا محمد يا أهل الكتاب، وكما قلنا ولم يقل لهم يا مشركون أو يا كفار، هم مشركون أو كفار، ولكن خاطبهم بما تأنس به نفوسهم. وهذا يذكرني بطرفة، أن أحدهم رأى أحدا يعني تأخر أو تماهل في الصلاة، فجاء له وقال يا حمار صل، يعني شوفوا الدعوة ما شاء الله، قال له يا حمار صل، فكيف رد؟ قال الحمار ما يصلي. وإذا الإنسان يحتاج إلى أن يخاطب الناس يعني بالكلام الطيب الذي يدخل إلى قلوبهم ويستجيبون من خلاله إلى مرادك، قل أي يا محمد يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. طيب، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث المشهور حديث أبي سفيان، حديث ابن عباس عن أبي سفيان لما دخل على هرقل في فترة ما بعد صلح الحديبية لفترة الصلح، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الفرس ويدعو الروم ويدعو قبائل العرب، تفرغ للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فأرسل إلى المقوقس وأرسل إلى كسرى وأرسل إلى هرقل وأرسل إلى النجاشي وأرسل إلى قبائل العرب يدعوهم إلى الدخول في الإسلام. فكانت رسالته إلى هرقل من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، وإن لم تفعل فإن عليك إثم الأريسيين. والأريسيون قيل هم عامة الشعب هم الفلاحون، وقيل الأريسيون هم الموحدون الذين بقوا على التوحيد، فإن عليك إثم الأريسيين. ثم: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلم. كان يرسل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، يرسلها صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. وهذه الآية أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يقرأها في سنة الفجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر يقرأ بقل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله واحد في الركعة الثانية، وأحيانا يقرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، الآية في البقرة. وفي الركعة الثانية يقرأ هذه الآية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. فهذه من السنة، الإنسان يقرأها في سنة الفجر القبلية. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، سواء أي وسط، كما قال الله تبارك وتعالى: فاطلع فرآه في سواء الجحيم، أي في وسط الجحيم. وتأتي سواء بمعنى العدل والانتصاف والإنصاف. تعالوا إلى كلمة سواء، والمقصود بالكلمة هنا ليست الكلمة اللي هي مبتدأ أو خبر أو كذا، لا، المقصود بالكلمة هنا يعني ما نتفق عليه. قد يكون كلاما كثيرا، مثل ما تقول كلمة فلان يتكلم أربع صفحات، وإنما هذه كلمة أي ما أراد أن يقوله. تعالوا إلى كلمة سواء أي عدل بيننا وبينكم، بيننا نحن المسلمون وبينكم أنتم يا أهل الكتاب، ألا نعبد إلا الله. ما رأيكم بهذا؟ تعالوا نتفق على ألا نعبد إلا الله. وهذه هي دعوة جميع المرسلين، وما أرسلنا من قبلك من رسول، يعني الرسل الذين أرسلوا من قبل، إلا يوحى إلي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه دعوة الرسل جميعا، أنهم يدعون إلى عبادة الله وحده، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون. كل هذه رسائل غير مباشرة، لأنه يقول لهم أنتم تعبدون غير الله، أنتم تشركون بالله، أنتم تتخذون من دون الله أربابا. وهذا في قول الله تبارك وتعالى: وقالوا وقالت اليهود عزير ابن الله، وقال الله تبارك: يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. وقال الله تبارك: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فهذه رسائل الله يقول لهم: أنتم تفعلون ذلك، أنتم تعبدون غير الله، أنتم تشركون بالله، أنتم تتخذون من دون الله أربابا. ولذا لما دخل عدي بن حاتم، عدي بن حاتم الطائي، حاتم الطائي كان نصرانيا، وابنه عدي كان نصرانيا على دين أبيه، وكان من أحبار النصارى من علمائهم عدي بن حاتم. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم سمع قول الله تبارك: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فاستغرب وهو من علمائهم، قال: يا رسول الله والله ما اتخذناهم أربابا من دون الله، يعني كيف يعني الله يقول اتخذهم أربابا، أنا أعلم الناس بهم، ما اتخذناهم أربابا، كنا نقول ربنا الله، الأحبار والرهبان ما اتخذناهم أربابا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يكونوا يحلوا لكم ما حرم الله فتحللوا؟ قال نعم. قال: ويحرم عليكم ما أحل الله فتحرموا؟ قال نعم. قال: تلك عبادتهم، أنتم اتخذتمهم أربابا. ولذا قال الله تبارك: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالذي يحلل ويحرم من دون الله تبارك كأنه اتخذ ربا والعياذ بالله. فهنا إذن ثلاثة شروط: ألا نعبد إلا الله، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ما رأيكم؟ يقول لهم: فما تقولون في هذا؟ ثم قال لهم محذرا: فإن تولوا، أي قل لهم يا محمد، أو انظر في حالهم يا محمد، إن تولوا أي لم يقبلوا هذا العارض، فقولوا، أي قولوا لهم: اشهدوا بأننا مسلمون. استجبتم لم تستجيبوا، نحن مسلمون. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما عبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما عبد، لكم دينكم ولي دين. كذلك هنا استجبتم بها ونعمة، لم تستجيبوا اشهدوا لنا، نحن لسنا معكم، نحن لا نشرك بالله، ولا نعبد إلا الله، ولا نتخذ من دونه أربابا، اشهدوا لنا بهذا، اشهدوا بأننا مسلمون. وهذا فيه اعتزاز الإنسان بإسلامه. لا تروح مكان وكذا تستحي تقول إنك مسلم، ارفع بها رأسك. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. اعتز بإسلامك، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، نفخر بذلك، نفخر بانتسابنا إلى هذا الدين العظيم، إلى خير أمة أخرجت للناس. فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ثم قال: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم؟ إذن هم حاجوا في إبراهيم. يقول ابن عباس: اجتمع اليهود والنصارى، فقالت اليهود: إبراهيم منا، وقالت النصارى: إبراهيم منا. فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم؟ وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. كيف يكون إبراهيم يهوديا؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ ما كان إبراهيم يهوديا. الله تبارك وتعالى يقول لهم: ما لكم، أين ذهبت عقولكم يا أهل الكتاب، لم تحاجون في إبراهيم؟ تقولون منا، إبراهيم ليس منكم. اليهودية جاءت بعد إبراهيم، أبو الأنبياء، بين موسى وإبراهيم مئات السنين، حتى جاءت التوراة، وحتى قلتم هدنا إلى الله وسميتم باليهود، وبعده بمدة أيضا جاء عيسى عصا وأنزلت عليه أو أنزل عليه الإنجيل، وتسموا بالنصارى. فكيف يكون إبراهيم يهوديا أو نصرانيا؟ وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. ثم جاء الزجر: أفلا تعقلون؟ أما عندكم عقول؟ تكذبون على من؟ قد يكون الكذب على المشركين، لكن نحن عندنا علم من الله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم سبحانه وتعالى. ما كان إبراهيم يهوديا ولا وإبراهيم عليه الصلاة والسلام الكل ينسبه إليه. اليهود يقول إبراهيم منا، النصارى يقول إبراهيم منا، المسلمون يقول إبراهيم منا، والمشركون يقولون إبراهيم منا، الكل ينتسب إلى هذا الرجل صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة ودخل الكعبة وجدهم دعوا صورة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، فقال: إن استقسما بهما، يعني أبدا ما استقسموا بالأزلام، فإبراهيم رجل معظم، رجل متفق عليه من قبل المشركين، من قبل اليهود، من قبل النصارى، من قبل المسلمين. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الله جل وعلا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول طيب طالما أن إبراهيم عامل مشترك، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصارى ولكن كان حنيفا مسلما، فكونوا على دين إبراهيم، فكونوا على دين إبراهيم. وهنا قوله أفلا تعقلون، خاطب العقل فيهم، اعقلوا، ما الذي تقولون، ما لكم تهرفون بما لا تعرفون، أفلا تعقلون. وهنا قوله وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، يعني فيها أهمية معرفة التاريخ. إنسان إذا عرف التاريخ يستطيع لحل كثيرا من المشكلات. من طرائف ما ذكر أنه جاء جماعة من اليهود إلى أحد الخلفاء العباسيين في القرن الخامس الهجري، جاءوا إليه معهم كتاب، قدموه إلى الخليفة في ذلك الوقت، فضل هذا الكتاب. ما هذا الكتاب؟ وإلا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط الجزية عن يهود خيبر، كتاب عليه ختم الرسول صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله، أن الرسول أسقط الجزية عن اليهود في خيبر. يقالوا ما علينا الجزية، حنا عندنا كتاب من الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول معظم عندكم، ما علينا الجزية، ساقط عنا الجزية. فالخليفة ما عنده علم، قال طيب، نادوا الخطيب البغدادي. خطيب البغدادي يسمى عالم المشرق، حافظ المشرق وحافظ المغرب، ابن عبد البر، ومات في سنة واحدة. فجاء الخطيب البغدادي فعرض عليه الكتاب، قال له الخليفة هذا الكتاب جاء به اليهود ويقولون إنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه أسقط عنهم الجزية، ما رأيك؟ نظر فيه الخطيب البغدادي قال كذب كذب. قال وما أدرك أنه كذب؟ قال لأن فيه كتبه معاوية بن أبي سفيان، وخيبر فتحت في السنة، في أول السنة السابعة من الهجرة بعد الحديبية مباشرة، في أول السابعة، ومعاوية ما أسلم إلا في آخر السابعة. فمتى كتب الكتاب؟ معاوية بمكة، ما كان موجود في فتح خيبر حتى يكتب الكتاب. ثم الشهود على الكتاب سعد بن عبادة وسعد بن معاذ. سعد بن معاذ توفي قبل فتح خيبر بثلاث سنوات في الخندق، فكيف يشهد بعد موته بثلاث سنوات؟ ما الذي جعل الخطيب بغدادي يتكلم بهذه الثقة؟ معرفته بالتاريخ، يعرف تاريخ وفاة سعد بن معاذ، يعرف تاريخ إسلام معاوية، ولذلك حكم على هذا الكتاب بالزور والبهتان. فمعرفة التاريخ أمر مهم جدا. فالله تبارك وتعالى هنا يقول لهم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، كيف التوراة والإنجيل ما جاءت إلا بعد إبراهيم صلوات ربي وسلامه عليه. وإذا قال أفلا تعقلون، أي أما عندكم عقول. وقوله لم تحاجون، أي لم تخاصمون في إبراهيم، هذا الإنكار أو هذا الاستفهام استفهام إنكاري توبيخي، فيه استنكار وفيه توبيخ، سؤال استفساري، لا سؤال استنكار، سؤال توبيخ من الله تبارك وتعالى لليهود والنصارى. ثم قال ها أنتم حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. هم في الأول، وهذا الخطاب يكون عن النصارى، في الأول كانوا يجادلون في عيسى وعندهم علم عن عيسى عليه الصلاة والسلام، لكن علم مدخول دخل حقه بباطله. وإذاك الله تبارك وتعالى أخبر عن النصارى قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، يعني عندهم معلومة لكن ليست يقينة. وإذاك قال وما قتلوه يقينا، لكن عندهم علم في عيسى عليه الصلاة والسلام، وأن اليهود حاولوا قتله، واليهود يدعون إلى اليوم أنهم قتلوه، والنصارى يدعون إلى اليوم أن اليهود قتلوا عيسى لشبهة وقعت لهم، وهو أن الله ألقى شبه عيسى على رجل ثم قتل هذا الرجل، فيظنون أنه قتل عيسى. وإذا قال الله تبارك لم ينكر هذا النهاية، قال وما قتلوه يقينا، لكن الله أخبر عن اليقين الذي عنده سبحانه وتعالى، فقال ولكن شبه لهم، وقال بل رفعه الله إليه، فهم عندهم شيء من العلم عن عيسى عليه الصلاة والسلام، فيقول الله تعالى ها أنتم حاجتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ ما عندك علم اسكت. فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي أن الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، علمه شامل لا يخفى عليه شيء سبحانه، وأنتم لا تعلمون، علمكم قاصر. ثم قال سبحانه وتعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. هو يحتمل هنا أنهم قالوا إبراهيم كان يهوديا يلبسون على المشركين أو الوثنيين من أهل المدينة أو حتى مشركي مكة، أو أنهم يقول نحن على دين إبراهيم، وكلا الأمرين باطل. يقول الله تبارك ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. كل الأنبياء كانوا كذلك، كانوا حنفاء مسلمين، فمن أراد أن يتبع إبراهيم فعليه أن يكون حنيفا مسلما. حتى عيسى كان متبعا لإبراهيم وكان حنيفا مسلما، وموسى حنيفا مسلما، وداود وأيوب وسليمان وزكريا ويحيى وموسى وهارون وذو الكفل وياسين، كلهم كانوا حنفاء مسلمين ولكن كان حنيفا. والحنيف المائل الذي مال عن الشرك إلى الإسلام، يقول مال عن الانحراف إذن صار مستقيما، كان منحرفا فمال إذن استقام. فالمائل عن الشيء يقال له حنيف. وذاك الأحنف، الأحنف بن قيس الصحابي أو مختلف في صحبته، قيل صحابي قيل تابعي، سمي ذاك أنه يمشي يعرج مائل، مشيته مائلة، فقيل له الأحنف. فالأحنف أو الحنيف هو المنحرف المائل في مشيته أو المائل في اعتقاده أو المائل في فكره. فالمائل من الباطل إلى الحق هذا صواب، المائل من الحق إلى الباطل هذا أيضا حنيف، لكن حنيف منحرف، حنيف منحرف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللحد لنا والشق لغيرنا. اللحد هو الانحراف اللي يكون في القبر، لحد. فالحاد هو الانحراف، إما انحراف من الباطل إلى الحق وإما انحراف من الحق إلى الباطل. ومنه الصابئ نفس الشيء، الصابئ الذي صبأ تغير حول، صبأ من الإسلام إلى الكفر أو صبأ من الكفر إلى الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمونه الصابئ في البداية، أي المنحرف عما كانوا عليه. يقول وما كان من المشركين، هذه فيها رسالة غير مباشرة بل مباشرة لهم، يقولهم أنتم مشركون كيف يكون إبراهيم منكم؟ ما كان من المشركين، ما كان يهوديا، لأن اليهودية شرك، ما كان نصرانيا، النصرانية شرك، فإبراهيم ما كان كذلك ولكن كان حنيفا مسلما صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال حسمها نهائيا إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، الذين اتبعوه على طريقته، أي كانوا حنفاء مسلمين كموسى والذين آمنوا بموسى ولوط والذين آمنوا بإبراهيم وزكريا ويحيى وعيسى والذين آمنوا بعيسى وهكذا. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، هؤلاء هم أتباع إبراهيم وأولى الناس بإبراهيم صلوات ربي وسلامه. وهذا النبي يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا أي الذين آمنوا بمحمد وهم نحن، الذين آمنوا بمحمد هؤلاء أولى الناس بإبراهيم. يقول الله تبارك وتعالى والله ولي المؤمنين، يعني كأنه يقول أنتم لستم منهم، يقول لليهود والنصارى، يقول لي لستم منهم، الله ولي المؤمنين الذين لم يتهموا إبراهيم بأنه يهودي ونصارى بل كان حنيفا مسلما. وقوله والله ولي المؤمنين أي سينصرهم ويكون معهم، وولاية الله نصرته ومحبته وتوفيقه سبحانه وتعالى. ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.